إذا أطاق، وأصله وجده قرينه إذ الصعب لا يكون قرينا، لا يكون قرينه الضعيف، وقرئ بالتشديد والمعنى واحد. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فإذا استوى على الدابة قال الحمد لله على كل حال، سبحان الذي سخر لنا هذا إلى قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون. واتصاله بذلك لأن الركوب للتنقل، والنقلة العظمى هو الانقلاب إلى الله تعالى، أو لأنه مختار فينبغي للراغب ألا يغفل عنه وإن يستعد للقاء الله تعالى. وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له من عباده جزءا متصل بقوله ولئن سألتهم، أي وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف من عباده ولدا، فقالوا الملائكة بنات الله، ولعله سماه جزءا كما سمى بعضا، لأنه بضعة من الوالد دلالة على استحالته على الواحد الحق في ذاته. وقرأ قرأ أبو بكر بضمتين جزءا، إن الإنسان لكفور مبين ظاهر الكفران. ومن ذلك نسبة الولد إلى الله لأنها من فرط الجهل به والتحقير لشأنه، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، معنى الهمزة في أمد الإنكار والتعجب من شأنهم حيث لم يقنعوا بأن جعلوا له جزءا حتى جعلوا له من مخلوقاته جزءا أخس مما اختير لهم، وبغض الأشياء إليهم بحيث إذا بشر أحدهم به اشتد غمهم به كما قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا بالجنس الذي جعله له مثلا، إذ الولد لا بد أن يماثل الوالد، ظل وجهه مسودا، صار وجهه أسود في الغاية لما يعتريه من الكآبة، وهو كظيم مملوء قلبه من الكرب. وفي ذلك دلالات على فساد ما قالوه وتعريف البنين بما مر في الذكور. وقرأ مسود ومسواد على أن في ظل الضمير المبشر، ووجهه مسود جملة وقعت خبرا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي وجعلوا له أو اتخذ من يتربى في الزينة يعني البنات وهو في الخصام في المجادلة غير مبين، مقرر لما يدعيه من نقصان العقل وضعف الرأي. ويجوز أن يكون من مبتدأ محذوف الخبر، أي أو من هذا حاله ولده، حاله ولده وفي الخصام متعلق بمبين، وإضافة غير إليه لا يمنعه كما عرفت. وقرأ حمزة والكسائي وحفص ينشأ وينشأ بمعناه، ونظير ذلك أغلاه وغلاه وغالاه بمعنى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أو إناثا، أشهدوا خلقه ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، كفر آخر تضمنه مقالهم شنع به عليهم، وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله تعالى، أنقصهم رأيا وأخسهم صنفا وقرئ عبيد. وقرأ الحجازيان وابن عامر ويعقوب على التمثيل زلفاهم، وقرأ إناثا وقرئ وهو جمع أنثى وهو جمع الجمع، أشهدوا خلقهم أحضروا خلق الله إياهم فشاهدوهم إناثا، فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة، وهو تجهيل وتهكم بهم. وقرأ نافع أشهدوا بهمزة الاستفهام وهمزة مضمومة بين بين، وأشهدوا بمدة بينهما، ستكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة ويسألون عنها يوم القيامة وهو وعيد. وقرئ سيكتب وسنكتب بالياء والنون وشهاداتهم، وهي أن لله جزءا وأنه بنات وهن الملائكة، ويسألون من المساءلة، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أو لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم، فاستدلوا بنفي مشيئة عدم العبادة على امتناع النهي عنها أو على حسنها، وذلك باطل لأن المشيئة ترجح بعض الممكنات على بعض، مأمورا كان أو منهيا، حسنا كان أو غيره، ولذلك جهلهم فقال ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، يتمحلون تمحلا باطلا. ويجوز أن تكون الإشارة إلى أصل الدعوة، كأنه لما أبدى وجوه فسادها وحكى شبهتهم المزيفة نفى أن يكون لهم بها علم من طريق العقل، ثم أضرب عنها إلى إنكار أن يكون لهم سند من جهة النقل، فقال أم آتيناهم كتابا من قبله، من قبل القرآن، أو ادعائهم ينطق على صحة ما قالوه فهم به مستمسكون، بذلك الكتاب مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي لا حجة لهم على ذلك عقلية ولا نقلية، وإنما جنحوا فيها إلى تقليد آبائهم الجهلة والأمة الطريقة التي تؤم كالرحلة للمرحول إليه وقرئت بالكسر، وهي الحالة التي يكون عليها الآم أي القاصد ومنها الدين. ثم قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلى آخر الآية. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات من سورة الزخرف مع قوله تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. ربنا تبارك وتعالى يبين منته على عبيده ورزقه لهم بأن الماء الذي ينزل من السماء هو الماء الذي يكفي لزراعة النبات، والماء الذي يكفي لشرب العباد وحاجاتهم، فالمقدار هو رزق من عند الله تبارك وتعالى ينفع ولا يضر. وأحيانا يعطينا ربنا عز وجل، كيف أن هذا المطر إذا زاد في مكان ما وأراد الله ذلك فإنه يضر، يجرف التربة ويرحل الناس من أماكنهم، ويميت الكثير من الإنسان والدواب. وكذلك إذا نقص ذلك الماء فإن الناس ينتقلون من مكان إلى مكان آخر، ولكن سنة الله تبارك وتعالى الدائمة في عباده أن الله عز وجل ينزل من الماء وهو رزق للعباد بمقدار ينفع ولا يضر. وعندما تنزل هذه المياه فإن البلدة الميتة عند ذلك تعود إلى حياتها من جديد، فإن الميت زال نماؤه، ولكن إذا عاد الماء إليه عاد من جديد. فكأن الله عز وجل يضرب لنا مثلا للحياة بعد الموت، وهذه الأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، كما قال: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. عندما ترى أن هذه الأمطار التي تحول الأرض الميتة إلى حياة جديدة بقدرة الله تبارك وتعالى، عندما ترى هذه الأشجار اليابسة التي ليس فيها أبدا أي شيء من الرطوبة، ولو أحرقتها لاحترقت مباشرة، لذلك يقوم كل من يصنع الأخشاب بقطعها في وقت معين تكون أموت ما تكون فيه. ولكن بعد أن ينزل الله الأمطار تجري المياه في عروقها وفي ساقها وفي أغصانها، وتنبت البراعم فيها، تعيد إليها الحياة. عندما ترى بذرة ميتة نزرعها بأيدينا فإذا الحياة تعود إليها، يخرج ساقها إلى الأعلى وجذرها إلى الأسفل، وتعطي أمثالها بقدر ما أراد الله تبارك وتعالى. لماذا أيها الناس ترون هذا الخروج وهذه الإعادة مرة تلو المرة في كل في النبات، ومع هذا وترون ذلك في الأرض وترون ذلك في أعين الماء، ومع هذا كله لا تعتقدون ولا تؤمنون أنكم ستنشرون من قبوركم؟ إن الإنسان عنده في آخر عموده الفقري يوجد فيه عظم يوجد يسمى بعجل الذنب، هذا افترضه كالحبة التي تزرعها، والله عز وجل يقول: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أنبتكم إنباتا، فنبتتم نباتا، وعند ذلك تخرجون من قبوركم، تخرجون من قبوركم إلى عالم الحشر. ثم قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم بين سبحانه وتعالى أنه هو خالق الأزواج، خلق الأزواج كلها من أصناف متعددة، خلق كل صنف من زوجين، وخلق لكم أيضا أنه جعل لكم أن تركبوا على ذلك البحر بهذه الفلك التي تصنعونها بأيديكم، وإنها لا تغرق في الماء، فإن الله عز وجل جعل ذلك منة عليكم ومنة منه لكم سبحانه وتعالى. وخلق لكم الأنعام التي لو لم يذللها الله عز وجل لم يستطع الإنسان أن يقف أمامها، فهو ينيخها وهو يجعلها أرضا، وبعد ذلك يركب هذه الحيوانات التي خلقها الله عز وجل. فإن الإنسان يركب الدابة ويركب السفينة، وهذا المخلوق الذي صنع له هذا الأمر، قال تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم، هذه ظهور ما تركبون سواء كان من الأنعام أو كان من السفن، فأنتم استويتم على ظهوره، على ظهوره، ظهور الأنعام، ظهور السفن، وجمع ربنا عز وجل من جهة المعنى، لأن هذا يركب وهذا يركب، فلذلك قال على ظهوره، على ظهور المركوب، ظهور ما تركبون، نعم، عليه معترفين حامدين ربكم تبارك وتعالى، تذكرون ذلك بقلوبكم وتعترفون بنعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، وتقولون شاكرين بعد ذلك: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا للركوب وللانتقال من مكان إلى آخر، وما كنا له مطيقين، ما كنا له يعني ما كنا له ما كنا نستطيع الانتقال من مكان إلى آخر، فإن الله سبحانه وتعالى إنما جعل ذلك قرين الشيء. معنى ذلك يقال وجده قرينه، إذ الصعب لا يكون قرينه الضعيف، فبهذا نستطيع أن نركب الأنعام وأن نركب السفن وأن نشكر الله عز وجل. ولقد علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان كلما ركب الدابة ماذا قال؟ قال بسم الله، فإذا استوى على ظهر الدابة قال الحمد لله على كل حال، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وكان إذا ركب، وكانوا أيضا إذا ركبت السفينة ماذا يقول؟ بسم الله مجراها ومرساها. عندما تقول ذلك فأنت تذكر هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، إنا إلى ربنا لمنقلبون، نتذكر أننا ننقلب من حال إلى حال، من حال الحياة إلى الموت، ومن الموت إلى عالم البرزخ، ومن عالم البرزخ إلى النشور، وبعد ذلك إلى يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. نسأل الله في ذلك اليوم أن نكون من الموفقين، وأن نكون من أصحاب اليمين، وأن نكون مع سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان ينقلب من حال إلى حال حتى يستعد للقاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يقول ربنا مبينا ما يفعله المشركون: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، كما يقول عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني. يجعلون جزءا من الله أي ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لذلك قال الله: إن الإنسان لكفور مبين، إذ ادعى لله تبارك وتعالى ولدا، أو قالوا الملائكة بنات الله، ولذلك سماه الله عز وجل هنا جزءا أي بعضا، لأن البضعة إنما تكون من الوالد ذي الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا أمر مستحيل على الله عز وجل. إن الإنسان لكفور مبين، ظاهر الكفران، نعم، عندما ينسب الولد إلى الله، وذلك من فرط جهله ومن فرط التحقير لشأنه عندما يفعل ذلك. لذلك ربنا عز وجل أنكر عليهم فقال: أم اتخذ وأصفاكم بالبنين. هل الله سبحانه وتعالى يأخذ ما لم تقنعوا به؟ هل جعل له جزءا يعني من مخلوقاته؟ ماذا تجعلون جزءا الأخس؟ يا ما معنى الإنسان ينظر إلى الأولاد فيفرح بالذكر وبعد ذلك يحزن بالأنثى، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذا الذي ذكره الله، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أن جعل له الملائكة البنات، هذا أمر عجيب جدا. فأنتم جعلتم أخست الأشياء مما اختير لكم في هذه الحياة الدنيا، ويشتد غمكم إذا جاءتكم الأنثى تجعلونها لله تبارك وتعالى. الله عز وجل وصفهم ظل وجهه مسودا، أي صار وجهه أسود في الغاية لما يعتريه من الكآبة. ثم قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. بعد هذا الكرب على فساد ما قالوه وتعريف البنات بما مر في الذكور، نعم وهذا كله يعني. ثم قال تعالى: أوجعلوا من يتربى في الزينة، من الذي يتربى في الزينة؟ البنات هم الذين يتربون ينشأون في الحلية وهو في الخصام في هذه المجادلة غير مبين، مقرر لما يدعيه من نقصان العقل وضعف الرأي. هل تجعلون هذا ولدا لله تبارك وتعالى؟ ثم قال سبحانه: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. جعلوا الملائكة المخلوقات التي تطيع الله سبحانه وتعالى وتفعل ما يأمر الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم عباد لله، جعلوهم إناثا، هذا كفر آخر. جعلوا الملائكة الذين لا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، شنع عليهم وهم أكمل عباد الله وأكرمهم إلى الله عز وجل، جعلوهم أنقص رأيا وأخص صنفا. ما لهم؟ لماذا يفعلون ذلك؟ أشهدوا خلقهم، ما قال لأن الملائكة لا يتوالدون، ما قال أشهدوا ولادتهم، قال أشهدوا خلقهم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحضروا خلق الله إياهم فشاهدوهم إناثا، كيف عرفوا ذلك؟ كيف يشهدون بما لا يعرفون ولا يشاهدون؟ إنهم الجهلة، يتهكم الله سبحانه وتعالى بهم. ستكتب شهادتهم، الإنسان سيدلي أدلى بشهادته في الدنيا، كتبت الشهادة في صحائف عمله، ستعرض يوم القيامة ويطلب له ويطلب منه أن يبين هذه الشهادة التي قالها في هذه الحياة الدنيا. هذه الشهادة كيف تقولون إنها جزء من الله تبارك وتعالى؟ إن البنات ملائكة، هذه المساءلة سيتم السؤال عنها في يوم القيامة إذا الصحف نشرت، إذا وضع الميزان، إذا نوقش الحساب. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أرادوا أيضا أن يعبدوا لو شاء الرحمن، يعني لعبدوا الملائكة من دون الله تبارك وتعالى، يقولون إن الله عز وجل نفى المشيئة يعني وهو عدم العبادة، وهذا يعني أنه امتناع النهي عنها. هذا كلام باطل، نعم، لأن المشيئة ترجح بعض الممكنات على بعض، والإنسان خلق للابتلاء في هذه الحياة الدنيا، لذلك جهلهم الله عز وجل. فماذا قال؟ ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، يتحملون ويتمحلون تمحلا باطلا، نعم. وبعد ذلك والله عز وجل يبين أصل دعواهم بأنها باطلة وأنها مزيفة وأنه لا طريق لها من العقل، وأن الله عز وجل ينكر عليهم. لذلك قال: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. من أين جاءوا؟ هل عندهم كتاب قبل القرآن؟ هل عندهم ادعاء على صحة ما يقولون لذلك هم يستمسكون بذلك الكتاب؟ أين ذلك الكتاب؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذن هذا دليلهم وهذا جهلهم، وهذا دليل على عدم حجتهم، فلا حجة عقلية ولا حجة نقلية لهم على الإطلاق، وإنما جنحوا ومالوا إلى مسألة واحدة وهي تقليد الآباء الجهلة، يسيرون على تلك الأمة يعني على تلك الطريقة، فإن الطريقة هي التي تؤم، وكأنهم يرتحلون من شيء إلى آخر، ويسمى الفرد منها الآم، آم من البيت الحي قاصدين، نعم الآم الذي يقصد هذا الطريق المعوج، وهو اتباع الآباء على ضلالهم وعلى شركهم وعلى عبادتهم للأصنام وعدم عبادة الله عز وجل ونسبة الملائكة إلى الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. قالوا وإنا على آثارهم مهتدون. نعم حقيقة هم ليسوا من المهتدين، وإنما هم من الضالين. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وألا يضلنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يسلكون طريق الهداية. أن نسأل الله، اللهم سلكنا طريق الهدى وأبعدنا عن طريق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.